جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. حسن الله عليكم. سائل يقول: أرض مشاعة فباع أحد الشركاء نصيبه بعد أن عرضها على الشركاء فرفضوا شراءها، قالوا بعد أن باعها على آخر طالبوني في الشفعة، فما حكم ذلك؟ ما دام طالبوا بالشفعة لهم الحق، لأنهم ربما أنهم كانوا في البداية ما يستطيعون يشتروا، وربما أنهم لما بعت على إنسان ما يرغبونه، فإنهم تشجعوا على أن يشفعوا حتى يتخلصوا من الشريك الدخيل عليهم الذي لا يرغبونه. فما دام أنهم طالبوا بالشفعة وأنت ما ينقص عليك شيء، بعت ب50,000 هم يعطونك 50,000، يعني ما هناك، ما عليك ضرر، أنت ليس عليك ضرر. يقول السؤال: إذا باع الشريك قسمه في الأرض بالتقسيط مبلغ 3,000 ريال في الشهر لمدة سنة، ويكون آخر السنة 36,000 ريال، يقول ثم جاء شريكه وطالب بالشفعة لكن بقسط أقل مثلا 1,000 ريال على أن يوفيه آخر السنة المبلغ المطلوب 36,000، هل له ذلك؟ إذا كان أنه سيدفع 36,000 في النهاية، في نهاية السنة والمدة المتفق عليها، وإنما الخلاف في تحديد القصد في البداية فقط، والتزم أنه يعطيك الثمن الكامل، فحسب ظني ترى، ما يعني لست بعالم، لكن أقول أنه لا بأس بذلك، المهم أن القيمة ما نقصت، ما دام ما نقصت القيمة وسيعطيك الثمن الذي اتفقتم عليه، فلا فرق بين كونه يعطيك 2,000 كل شهر أو يعطيك أكثر، لكن في النهاية يعطيك الجميع. يقول السائل: رجل توضأ ثم لبس أحد الخفين مقلوبا فنزعه ولبس على صورة الصحيحة، هل يكون وضوء انتقض؟ إذا كان خلعه بعدما نقض الوضوء، بعدما انتقض وضوءه، فإنه لا يجوز أن يلبسه مرة ثانية حتى يجدد الوضوء. أما إذا كان ما زال على الوضوء الأول فما اختلف شيء، إذا كان على وضوءه الأول ما مسح ولا أحدث ولا شيء، فهذا ما ليس فيه شيء. يقول السائل: هل هناك سنة تقال بعد الانتهاء من التشهد الأخير؟ السنة هو كثرة الدعاء بعد نهاية التشهد الأخير، كثرة الدعاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثم ليتخير من المسألة ما شاء، أو أعجبه من الدعاء أعجبه إليه. فإن كنت مأموم فأنت تستمر بالأدعية حتى يسلم الإمام، وإن كنت إمام تدعو على أن لا تشق على المأمومين، وإن كنت منفرد فأفعل ما شئت. يقول السائل: هل تحرم الصلاة في وقت الزوال؟ نعم، ما دام أنه منهي عنها فلا تحل، معنى أنها تصير باطلة، يعني ليس لك أجر وتصير خالفت السنة، خالفت أمر النبي عليه الصلاة والسلام ونهيه، قال لا صلاة، ما دام لا صلاة عندنا الصلاة باطل، إذا صلاة باطلة معناه أنك ما استفدت شيء. تحيث المسجد بعض العلماء يرى أنه لا بأس بها، أخذا بعموم الحديث: من دخل، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، بعضهم يقول هذا حديث عام ومطلق، والذي يرى أن حديث النهي أيضا عام فهو يدخل فيها حتى تحية المسجد. لكن هناك من توسط، قالوا إذا دخلت مبكر والشمس بيضاء العصر فلا بأس، وإن دخلت الفجر مباشرة لم يتبين للشمس شعاع ولا طلوع ولا شيء كذلك، وأما إذا صرت متأخر فلا ينبغي لك أن تصلي تحية المسجد ولا غيره. يقول السائل: إذا شارك رجلا آخر قال له: أريد منك كل شهر 3000 ريال سواء ربح أم لم يربح، هل تصح هذه المشاركة؟ ما تصح. كيف بيأخذ من 3000 ربح ولم يربح؟ معناه سيكون ظالما له وآخذ ما لا يستحق. المضاربة على حسب، إذا دفع له مالا يضارب به فإنه يشتغل به على حسب ما يتفقون، رأس المال لصاحب المال والربح على ما شرطوه. وأما كونه يأخذ شيء من الربح قبل وقت القسمة فهذا حسب علمي أن الفقهاء يقولون لا ينبغي أن يؤخذ شيء من المال حتى يقسموه ويصفوا حسب ما اتفقوا، لأن بعضهم مثلا يحددون سنة وبعدهم يحددون سنتين أو أكثر وهكذا. وأما كونه بيأخذ منه سواء ربح أو لم يربح لا، وليس لأحد منهم أن يأخذ شيء إلا إذا اتفقوا على القسمة. هذا يقول أنه يحصل بين مع العمال إذا استخدمه الإنسان، يقول اعمل في اليوم أو الشهر في آخر الشهر تعطيني مبلغا معين. إيه يعني يجيب عمال يشتغلون. مثل صورة أخرى. ها هذه صورة أخرى ما فيها تجارة، هذه فيها تجارة بعرق العمال، يأتي بهم ويخدع الدولة ويكذب يقول عندي شركة وعندي أعمال وعندي أعطوني عمال وهو كذاب ما عنده شيء. يأتي بهؤلاء العمال يزجهم في البلاد، ربما يفسدون أكثر مما يصلحون، لو علمت الدولة عاقبته على ذلك. فهذا لا يحل له من جهة أنه عصى ولاة الأمر وخالف النظام المشروع في البلد، والثاني أنه امتص عرق وتعب هؤلاء ظلما وعدوان، فلا يحل له ذلك. يقول السؤال: يدل حديث حزام حكيم بن حزام أن المشاركة في التجارة أفضل من التجارة دون مقارضة أو مشاركة؟ لا، على حسب وضع الإنسان. إذا كان الإنسان بنفسه يستطيع أنه يعمل بتجارته في ماله هو بنفسه لا يلزم أنه يصير، لكن إذا أراد ونوى بذلك نفع أخيه المسلم يؤجر على هذه النية. إذا قصد أنه ينفع أخوانه المسلمين حيث يدخلهم شركاء معه وقصد بذلك، إنما الأعمال بالنيات، يثاب الإنسان على ذلك وربما تحصل له البركة بسبب ذلك، فيصير مقارضة المندوب إليها. يقول السائل: هل الإيجارات تأخذ حكم المبيع في الشفعة؟ الإيجارات؟ نعم. الشفعة بالبيع، ما ليست بالإجرة، ليست بالتأجير، إنما الشفعة في نقل الملك من واحد من شخص إلى آخر. أما الإجرة فالإنسان يأجر من شاء، لكن من حق الجار على الجار أنه إذا أراد أن يؤجر يقول لجاره: مثلا أنا سأؤجر البيت، إن كان لك رغبة تستأجره ثم أنت تستعمله سواء تأجره أو تسكنه. هذا إذا أراد أنه يحافظ على حق الجار. ولا ينبغي للجار أيضا أن يؤجر ما هب ودب ويضر على جيرانه، هذا لا شك أنه يعني يحاسب على ذلك حتى حسب نظم البلاد ومراعاة المصلحة الآخرين. لو أجر ناس ما يصلحوا للجيران لهم حق المطالبة، كما نعلم الآن أنه مثلا العزاب مثلا كثير من الناس والعوائل يمنعون أن يؤجر جوارهم عزاب. هذا البلاد تقر هذا النظام، وهو أنهم لا يؤجر أعزب أما بجار للعوائل إلا إذا رضوا، أما إذا لم يرضوا فلهم حق المطالبة. يقول السائل: كثير ما يستدل الفقهاء بأحاديث ضعيفة في بعض الأحكام، يقول ما موقف طلبة العلم في هذه؟ على كل حال الحمد لله، ما دام العلماء موجودين يحققون الأحاديث ويمحصونها ويبينون صحيح منها من غير الصحيح، ثم لا يثبت إلا الصحيح، لأن الناس ليسوا كلهم عوام. ما دام عندنا علماء ولله الحمد قد قاموا بتمحيص الأحاديث وبيان الضعيف من الصحيح من الحسن من فالحمد لله، لا يعتمد ولا يحكم إلا بالصحيح. ولذلك إذا وجد مسألة في دليلها حديث ضعيف فإنه لا يعمل بها، يعني في الأحكام التحليل والتحريم والعبادة. لكن العلماء يقولون إذا رأينا، إذا صار الشيء من حيث الترغيب والترهيب تساهلنا بعض الشيء، مع أنه في الكتاب والسنة ما يكفي ترغيبا وترهيبا، ولسنا بحاجة إلى حديث موضوع أو ضعيفة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.